النبي صلى الله عليه وسلم في عراق يقول المكثرة التي تزول دائما. نعم، رد هذا الشيخ الإسلام رحمه الله وقال الحديث هو بوجهين، زوارات وزائرات، ودلالة الزائرات على العموم فيها زيادة، لأن يقولنا زوارات كثيرات الزيارة خرج قليلات الزيارة، فإذا قلنا زائرات عموم دخل المكثرات للزيارة والمقلات فيكون فيه زيادة، على أن الزوارة قد يراد بها النسبة للمبالغة، مثل قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، فهنا المنفي ليس كثرة الظلم بل نسبة الظلم إليه. والزائرة يصح أن تنسب لها زيارة ولو مرة واحدة،